المقطع الثالث من المحاضرة الأولى، استكمالا للفروق بين الدين الإلهي والدين الوضعي. من الفروق التي ثبتت من خلال الدراسة أن الدين الإلهي من حيث السند والمتن والثبات وعدم التغيير يختلف عن الدين الإلهي عن الدين الوضعي. فالدين الإلهي هو ما توفرت له دلالة صحة سنده وسلامة متنه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم أثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الذكر أي القرآن، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل، وأنه محفوظ في الصدور وفي السطور وفي اللوح المحفوظ. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي أن متن القرآن الكريم شريف عالي الطبقة في الكتب وفي النظم والإعجاز. واللافت للنظر هنا أن الديانات الإلهية السابقة على الإسلام كاليهودية والنصرانية هي إلهية باعتبار أصلها، لكن واقعها أي ما هي عليه اليوم بأيدي أربابها نجد فيها أمارات التحريف والكتمان والزيادة والتغيير كما ثبت. أعني أن فيها أمارات للوضع البشري، وإن كانت باعتبارها وحيا صادقا ودينا إلهيا صحيحا فهي بنصوصها شيء آخر. أما الدين الوضعي فلم تتوفر له دلالة سلامة المتن ما لم تتوفر له سلامة صحة السند، لأن اجتهادات الناس التي وضعت لحياة أو لإصلاح حياة أمة بعينها مما اصطلح عليه أو مما اصطلح عليه فيما بعد دينا وضعيا، إنما هي نتاج عقل موروث جمع بين حق فيه بقايا دين صحيح وباطل أسفر عنه تدخل العقول في النصوص والتحريف، أي التحريف لهذا الدين باتباع الأهواء، فكان هذا المنهج وإن كان اعتبار نسبته لإنسان معين عرفناه بأنه دين وضعي. ومثال ذلك كتاب الكرنتة والجرنتة صاحب الذي وضعه الجورو ننك وخلفاؤه لجماعة من الهنادكة وهم السيخ في بلاد البنجاب بالهند، وكتاب الطاو أي الطريق في الديانة التاوزمية الصينية، وكتاب تعاليم منشيوس الصيني الذي وضعه منشيوس ودعا فيه إلى احترام الناس في كل أنحاء الصين، وكتاب التريبيتاكا أي المجموعات أو الثلات الثلاث، وهو الكتاب المقدس لدى البوذيين، وكتاب الفيدا أو الويدا الهندوكي، وكتاب الكوجيكي الياباني أي وقائع الأشياء القديمة، وكتاب الأبستاق وهو الكتاب المقدس عند أتباع الديانة الزردشتية، ومعناه المتن القديم أو الأقوال الدينية لزردشت الحكيم إلى آخره. ومن الفروق بين الدين الإلهي والدين الوضعي الدعوة والتنزيه. فالدين الإلهي يدعو دائما وباستمرار إلى وحدانية الله واختصاص هذا الواحد بالعبادة، فلا يخضع المرء إلا لله ولا يستعين إلا به ولا يذبح إلا باسمه جل شأنه، بالإضافة إلى أنه ينزه الإله المعبود عن مشابهته لخلقه. فالله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنه قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما الدين الوضعي فإنه يقدس الأحجار والأصنام ويجيز تعدد الآلهة فيجعلها كثيرة ومتغايرة، بل لقد تكون متنافرة ومتخالفة، مثل إله الخير وإله الشر، أو إله الحرب وإله السلم، أو إله النور وإله الظلام، إلى آخره من الآلهة المتعددة. فالدين الوضعي يجيز أيضا أن يكون الإله بشرا مثلهم، أو حيوانا أو حجرا يعبدونه ويخضعون له ويقدمون له القرابين والهدايا. وقد ثبت في تاريخ الديانات الوضعية أن فئة من الناس عبدوا الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وعبدوا العجل، واتخذوا فرعون إلها، وخاصة عندما قال لهم: أنا ربكم الأعلى، جعلوه إلها وعبدوه وخضعوا له وهو بشر مثلهم. ووجد أيضا عبر التاريخ من عبد الأصنام والأوثان والنار والآبار والجن والشياطين، مثل قوم عاد وقوم هود وقوم صالح وأصحاب الأيكة والأمازيج والعرب وسكان الصين واليابان والروماني وأستراليا والأمريكتين إلى آخره. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل مارسوا السحر والشعوذة وصنعوا التماتم والأحجبة اتقاء لشرها. ولا يزال الناس حتى هذا القرن الحادي والعشرين عصر العلم والحضارة والمدنية يقدسون بعض الأشخاص ويتقربون إليهم ويعبدون البقرة والغنم، كما هو حاصل الآن في اليابان والهند وجنوب وغرب أفريقيا وغيرها. ومع أن هذه الآلهة كلها والتي عبدها البشر من دون الله لا تستطيع أن تخلق شيئا ولا أن توجد أضعف المخلوقات، بل إنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. هذه الآلهة هي مخلوقة ومقدسة عند أتباعها، وتعجز عن خلق أي شيء أو إنقاذ أي شيء، وهذا واضح في قول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ومن الفروق أيضا بين الدين الإلهي والدين الوضعي المسائل العقدية. فإذا نظرنا إلى مسائل العقيدة في الدين الإلهي نلحظ أنها ثابتة ولم تقبل النسخ ولا التبديل ولا التغيير. فعقيدة الرسل جميعهم واحدة فيما يتعلق بالله عز وجل وصفاته وأفعاله والرسل وعصمتهم واليوم الآخر وما يتعلق به من واقعات وما يكون فيه من ثواب أو عقاب أو جنة أو نار. فالخالق عند جميع الرسل واحد، ويجب علينا عبادته بإخلاص ومصداقية. أما الدين الوضعي المعبود فيه قد يتغير من جيل إلى جيل ومن قبيلة إلى قبيلة أخرى، فقد يكون المعبود في جيل مثلا شجرة، أو جيلا فقد يكون المعبود مثلا شجرة أو جبلا أو كوكبا أو شيطانا أو ثعبانا أو مظهرا من مظاهر الطبيعة. ولكن يتغير هذا المعبود على مدار الأيام في الأجيال التالية، وما ذلك إلا لعدم اقتناعهم به أو أنه لم يقدم لهم نفعا أو ضرا، فهي عبادة باطلة وغير منتظمة، ولو عدل الإنسان عنها واهتدى إلى وحي السماء لاستيقظت فطرته السوية التي جبله الله عليها، وعبد إلها واحدا. ولو تصفحنا تاريخ الأديان السابقة لأدركنا أنه حافل بالنماذج التي ضلت الطريق ثم اهتدت بفضل الله تعالى وصارت على الطريق المستقيم. فالأديان الوضعية خالية من العقيدة الصحيحة التي تساير كل الأزمنة والأمكنة. ولذلك يقول الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه الفلسفة القرآنية: وليس مقياس العقيدة الصالحة مقياس الدروس والحيل الصناعية، وإنما حسب العقيدة الصالحة من صلاح وإنما حسب العقيدة الصالحة من صلاح أن تنهض بالعقل والقريحة ولا تصدهما عن سبيل العلم والصناعة، ولا تحول بين معتنقيها وبين التقدم في فن الحضارة وأطوار الاجتماع. والعقيدة التي يدين بها الملايين يشترك فيها الخاصة والعامة والأعلاء والأدنياء ولا تصاغ منها نسخة مستقلة لكل طبقة أو لكل فريق. ومن الفروق أيضا مسألة الكمال والشمول، فالدين الإلهي هو الدين الوحيد الذي يمتاز بالقدرة على هداية أتباعه، ويمتاز بالكمال والشمول لأنه صادر من الحكيم الخبير الذي خلق الكون كله بما فيه الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلافا للدين الوضعي فإن النقص يلازمه ولم يصل إلى درجة الكمال والشمول، وما ذلك إلا لأنه من وضع الإنسان، والإنسان لا يمكنه أن يحيط بجميع حاجات البشر ومتطلباتهم المتجددة دائما، بالإضافة إلى أن عقل الإنسان محدود ولا يمكنه أن يتعدى دائرة المحسوسات، ولو تعداها لضل الطريق. ومن هنا كان العلم الشامل صفة من صفات الخلاق العليم الذي وسع كل شيء علما. فالدين الإلهي ترتضيه النفس وتؤمن بروحه وتطمئن إلى تعاليمه ولا تحيد عنها أو ترضى غيره بديلا، لأن ذلك أقرب إلى طبيعة النفس البشرية. ولذلك فإننا لم نجد مسلما خرج عن إسلامه إلى غير الإسلام إلا في حالات نادرة لا يكاد يحسب لها حساب، فهذه فرنسا مثلا، استعمرت الجزائر منذ سنة 1830 وحتى سنة 1961 حاربت فيها الإسلام حربا لا هوادة فيها، وبثت المبشرين في جميع أصقاع تلك البلاد، فما استطاعوا أن يخرجوا مسلما عن دينه، أي أن حوالي 130 سنة من هدم الإسلام والتبشير بالمسيحية لم تستطع أن تخرج أحدا عن الإسلام، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن المسلم لا يخرج من دينه أو عليه إلا في النادر جدا، وما ذلك إلا لأنه أوفق، أي أوفق دين الخليقة أو أنسب عقيدة للإنسان، أوفق دين للخليقة وأنسب عقيدة للإنسان، وهذا هو الإسلام الحق. بينما نرى كل يوم العشرات من أبناء الديانات الأخرى إلى يومنا هذا يدخلون في الإسلام مقتنعين بجوهره، متحمسين لمظهره ومخبره. ومن هنا كان فضل الدين الإلهي الإسلام على الشعوب عظيما، لأنه مدن كثيرا من الأمم ودعاهم إلى حضارة أفضل دينيا وسياسيا وأخلاقيا واجتماعيا وعلميا وفكريا إلى آخره. والدين الإلهي هو عبارة عن أحكام صادرة من قبل خالق الكون وعالم أسراره وما ينفعه وما يضره، وقد وصلت إلى المجتمع البشري تعليماته عن طريق دين من الأديان، وكل التعليمات الوضعية والسماوية معمول بها في الشعوب والدول على اختلاف مللها ونحلها وتنوع آرائها ونزعاتها وميولها. قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. فالتعليمات الوضعية هي عبارة عن قوانين يصنعها علماء كل شعب وزعماؤه ومفكروه، ثم يوافق عليها البرلمان ليعيش في شؤون تحت ظلال الحكومات. إن التعليمات الوضعية لا تستحق الاعتماد عليها كليا في شؤون الحياة في هذا الكون إن لم توضع على أساس من التعليمات الإلهية، وبتعبير آخر إنها لا تستطيع وحدها أن تكفل لعالم البشرية في أن يعيش حياة سعيدة أو تتوفر له وسائل السعادة، وهذا لا يتحقق إلا بوجوه. إن عقول العلماء والزعماء والمفكرين الذين يصنعون التعليمات الوضعية عاجزة مهما قويت عن الإحاطة بجميع مصالح المجتمع البشري، كما أنها قاصرة عن تقنين قوانين تتفق مع الطبيعة أو الطبائع المختلفة لكل قوم ولكل قبيلة. فإن الأقوام والقبائل خلقها الله عز وجل على طبائع يختلف بعضها عن بعض في الميول والنزعات والمطالب، ولهذا كله نرى جميع المجتمع الذي يتبع التعليمات الوضعية المحضة كثيرا ما يقع في أخطاء جسيمة تصيب شؤونه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما يصاب بأضرار التفرق والتخريب بين أفراد شعبه فيعيش في قلق واضطراب واختلال في أمنه العام، حتى يضطر بمرور الزمان وتطور الأحوال إلى تبديل نظمه المتبعة وتعديل دستور بلاده وقوانين دولته الموضوعة. التعليمات الوضعية لا تؤثر في معنويات المجتمع تأثيرا كما يجب وكما ينبغي، حتى تجعل من أفراده وأبنائه أناسا متخلقين بالأخلاق الحسنة والملكات الصحيحة التي تعد أساسا للعدالة والإنصاف ورعاية للحقوق بين البعض والبعض في حياتهم المشتركة. أو بتعبير آخر، إن التعليمات الوضعية تتخذ الجسم والظاهر الإنساني تحت النظر والاعتبار فحسب، ولهذا فإن مطالبها تصبح محدودة بهذا الحد. أما التعليمات الإلهية فإنها تؤدي أثرها الواضح البارز في معنويات المجتمع، ولا تختص مطالبها فيما يتعلق بالجسم والظاهر والشؤون السطحية فقط، بل تشمل المطالب الروحية بحيث تربي أبناء المجتمع بهذين المبدأين. التعليمات الوضعية توضع لحفظ النظام العام في حياة المجتمع، ولا تعالج إصلاح القلوب، ولا تعالج تقوية الأخلاق الحسنة معالجة يعتد بها أو تذكر. أما التعليمات الإلهية فإنها تقوم بصلاح قلوب المجتمع قبل كل شيء، وتكسبه قوة في العقيدة والأخلاق الحميدة، مما يؤدي إلى التمسك بالمثل العليا والوعي الصحيح النافع، وذلك من مواضيعها الواردة من وحي السماء أو الوحي الرباني. التعليمات الوضعية لا تتمكن من تخفيف محبة الدنيا عن قلوب المجتمع وحب المادة عن نزعاتها، أما التعليمات الإلهية فإن من خصائصها القدسية تخفيف محبة الدنيا وحب المادة من قلوب أتباعها المتمسكين بها. ولا شك في أن حب الدنيا والمادة رأس كل خطيئة وسبب كل جريمة وكل اعتداء على حقوق الناس، وهو الباعث الأول للمنافسات والمنازعات والمخاصمات، ولهذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة. التعليمات الوضعية لا تستلزم خوف الله الواحد القهار، أما التعليمات الوضعية الإلهية أما التعليمات الإلهية فإنها تدعو قبل كل شيء إلى الخوف من الله، كما أنها تأمر بطاعة أولي الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومما لا شك فيه أن كمال الخلق الحسن وصلاح المجتمع إنما ينبني على الخوف من الله قبل كل شيء، فالتعليمات الوضعية المحضة لا تستحق الاعتماد عليها اعتمادا كليا في شؤون الحياة في هذا الكون، وإنما يمكن كل الإمكان الاعتماد على التعليمات الإلهية ويجب التمسك بها كل التمسك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكيف لا وقد أوحى الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو الذي يعلم طبائع عباده ومصالح مخلوقاته، وقد أخذ كل ما يتعلق بشؤونهم تحت أمره القدسي ونهيه الإلهي، فلم يأمرهم إلا بما فيه خيرهم، ولم ينههم إلا عما فيه ضميرهم، سواء أكان جزئيا أم كليا، ظاهريا أم باطنيا، ماديا أم معنويا، وجعل أمره ونهيه سنة كاملة أبدية وطريقة شاملة خالدة. قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم خاطب عباده من شعوب العالم وقال قولا قاطعا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصل اللهم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبذلك تكون انتهت المحاضرة الأولى من مادة تاريخ الأديان الخاصة بالفرقة الأولى تمهيدي الماجستير في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.